الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وبعد، الحمد لله أن وفقنا للصيام والقيام، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا الهزيل القليل في ميزاننا، ثم يجبره بعفوه وكرمه ومنه، فما عملنا شيئا يليق به ولا تقربنا بما يليق به من القرب، ولكنه جهد مقل، والذين لا يجدون إلا جهدهم. نسأل الله أن يبارك في هذا الجهد وأن يقبله منا، فهو لا يليق به، ولكن رحمته سبحانه وتعالى أوسع، ومغفرته أرجى من هذه الأعمال. العمل له أمرات حتى يغلب على ظن العبد أنه قبل، أمرات وعلامات قبول العمل حتى نحرص عليها ولا نفرط فيها، ونغتر بالعمل ولا نغتر بأسباب، ولا نلتفت لأسباب القبول. وأول أمارة من الأمارات أن يكون عملك مقرونا بخوف منك. السارق يسرق ويخاف أن يقبض عليه، وأنت تصلي وتخاف ألا يقبل منك أشد من السارق. الزاني يزني ويخاف أن يفضح، وأنت تصلي وتتصدق وتخاف أشد منه ألا يقبل عملك، لأنك على طاعة فربما تكون مغرورا، وهو على معصية فربما يكون خائفا. فرق كبير بين الغرور والخوف. الخوف لازم يكون مقرون بالعمل، وانت بتعمل تبقى خايف لأسباب كثيرة، منها مثلا أنك تعمل لغني ليس بحاجة إلى ما تعمل أصلا، طاعة ما تزيد شيئا، والمعاصي ما تنقصه شيئا، فهو غني فتخاف. أنت لو عاوز تقدم هدية لواحد ذو مقام عالي، رئيس مثلا، وعاوز تجيب له هدية، ده انت بتقعد تسأل كام سؤال على تعرف هو بيحب ايه، هيقبالها ولا مش هيقبالها، ولا هيرميها بره ما يبصش لها اصلا. اجيب له زيت ريحه، اجيب له بدله، اجيب له ايه بالظبط؟ ده راجل شبعان، هو ايه اللي هيعجبه اصلا عشان اجيبه له؟ وتقعد تفكر وتصرف وتجيب وتسأل خبرة، وإيه اللي بيحبه عشان يجيبه له؟ مخلوق زيك، وهينتن وهيموت وهيدود، وعمال تفكر هتجيب له إيه يعجبه. أما رب العالمين بقى، هل بتفكر بنفس المستوى؟ الصلاة دي تعجبه، القراية دي تعجبه، الزكاة دي خالصة له، الحج ده يحبه ربي. المخلوق قعدت تفكر ومتوجس ونهار ما يقبل منك الهدية تسجد شكرا لله ان قبل منك الهدية. فما بالك برب العالمين الحي الذي لا يموت. يبقى الخوف لازم يبقى مع العمل اللي انت بتعمله، هيقبل ولا مش هيقبل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سيدة عائشة تفسير الآية دي مش عارفة أو في دماغها إن الزاني اللي بيزني بيخاف الله. الحديث رواه الترمذي في السنة وصححه الألباني، بتقول يا رسول الله الرجل يسرق ويزني ويخاف الله، هم دول المقصودين في الآية؟ قال لها لا يا بنت الصديق، ده دول لا زناه ولا حرامية ولا أي حاجة، ده دول مين؟ قال الرجل يصلي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، هم دول اللي في آية سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية. اقروها تاني ونزلها على نفسك، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخليل عليه السلام ذو المرتبة العالية، خليل، وربنا سبحانه وتعالى ما اتخذش إلا اثنين بس من البشر، هم دول خليل الله سبحانه وتعالى، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. بس واتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد خليل الله بنص الحديث، ألا إن صاحبكم خليل الله. بس ما فيش غيره يعمل، وبيعمل إيه؟ بيبني قاعة أفراح، بيبني مسرح يكون منه عيش، بيبني بالضعارة يحسن دخله، بيبني كوافير، ها ده بيبني الكعبة، الكعبة وبنى يدوي، معوش أي عدة من عدة البنى ولا وينش ولا كلارك ولا أي حاجة، بني بني يقطم الضهر، بني يهد الحيل في السقالة، حتى السقالة ما فيش، هجيب خشب منين وسلب منين؟ واللي بيبني معاه ابنه فقط، حدش بيريحه. ومكة وما أدراك ما مكة، وحرها حرها الذي يذيب الصخور. اديني عقلك، من أول الشمس ما بتطلع، أول الشمس ما بتطلع حر يفتت الصخر، ولا في حاجة تشجع يبني. وقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبني بيت الله وخايف لربنا ما يقبلش منه، بيقول ربنا تقبل منا، يعني بيشيع العمل بدعاء، بيسنده بدعاء، مش بيعمل بغرور، لا مش انا بنيت لك يا رب بيت اهو، ده احنا عملنا جامع ما فيش زيه، ونقعد بقى نطبل ونزمر للجامع اللي عملناه. شوفوا الاول هو مقبول ولا مرفوض، قبل ما تشوفوا قبل ما تطبلوا وتزمروا للجامع شوفوا الاول مقبول ولا مرفوض، هل كل طوبة حطتوها ولا كل خرس قطع حطناها؟ بقينا نقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. كان سيدنا ابراهيم بيعمل كده، يا ابني ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يبقى خوف مقرون بالعمل، يعمل وهو خايف، ده ربنا ما يقبلش منه، وربك رحيم مش هتبقى خايف واخلاص وعملت كل ده وبرضه مش مقبول، لا احسن الظن بربك بس خد بالاسباب. ثانيا العمل يقبل من التقي بس. طب والفاجر؟ يوفر نفسه، يعدل مساره الاول، اتقي بس، ده نص حصر وقصر، إنما يتقبل الله من المتقين. سورة المائدة. ودي على لسان ابن آدم الأول، القرآن بيحكيه أو هي كلام رب العالمين تقرير للواقع نفسه. إنما يتقبل الله من المتقين. طب المشتقي يراجع نفسه الأول، يراجع نفسه، يفتش، يحاول يبقى تقي ويشوف هو مشتقي ليه، هو مشتقي ليه وليه مش محسوب من المتقين. والقصة دي ذكرتها لكم قبل كده مرات وأذكرها. ابني آدم اللي جه ذكرهم في سورة المائدة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. خلي بالك، الاثنين ولاد نبي، الاثنين ولاد نبي، يعني تربية نبي، تربوا على ايد نبي، نبي خلقه الله بيده مش بكن، بيده، وأسجد له الملائكة وشرع له شريعة ينفذها في الوقت ده. ايه الشريعة؟ آدم ملوش أخ وحواء ملهاش أخت، يبقى لابد ان آدم يجوز ولاده لبعضه، فعشان يعني الزواج يبقى فيه صحة، صحة بدنية وصحة شرعية، لانه من رب العالمين ما حدش يقدر يتكلم فيه، وبعدين نسخ هذا الامر بعد ذلك. المهم يجوز الولد اللي في البطن الاولى للبنت اللي في البطن الثالثة، والبنت اللي في البطن الاولى للولد، وهكذا يخلف البطون، يخلف البطون، كل بطن فيها ولد وبنت، ولد وبنت، ولد وبنت، لحد ما من الولاد كبروا وتجوزوا وخلفوا، بقى في اعمام وبقى في اخوال، نسخ هذا الامر. المهم دلوقتي ما فيش، ده هو ولد وبنت، ولدين وبنتين الموجود دلوقتي معانا، ولدين وبنتين، بنت جميله وبنت مش جميله، معرفش الولاد بقى كانوا ايه، لكن بنت جميله وبنت مش جميله، والبنت الجميله الاثنين بيتنافسوا عليها، واحد هياخدها بحق والثاني هياخدها بغير حق. اللي عاوز ياخدها بغير حق اللي اتولد معاها في نفس البطن، عاوز ياخدها ليه؟ يقول اختي. طب ما هي اختي برضه، شئتي؟ ما هي شئت انا راخر. لكن الشريعه بتقول لك اللي معاك في نفس البطن لا، خد الثانيه. لا مش عاوز اخد الثاني، اخد دي. طب دي من حق الاخ الثاني اللي ما اتولدش معاها في نفس البطن. صار الخلاف، اخين شقاء ولاد نبي واخت محل نزاع. امر هل ابوهم اللي قال لهم قربوا ولا الامر كان من اين؟ الله اعلم. المهم امر أن يقرب قربانا، واللي قربانه يقبل زي القرعة، اللي قربانه يقبل ياخدها. التقوى هي بقى، واحد اللي هو بقى من حقه اللي هو ملتزم بالشريعة، عشان تبان لك يعني ايه تقوى، ملتزم بالشريعة، قرب ايه؟ كبشا، لأن واحد كان بيرعى والتاني بيفلح، اللي بيرعى جاب احسن كبش عنده، الغنم والده من عز الكبش عليه كان يشيله على التف، والثاني جاب شويه سنبل بالقمح بتاعه. حتى بعض العلماء يقول لك بص في السنبل كده، لقى سنبله حلوه فركها وكلها، وهيتبرع بالباقي، هيتقرب بالباقي. ده جاب الكبش وحطه، وده جاب السنابل وحطه، وكل واحد منتظر إشارة من رب العالمين، من المقبول فينا؟ ده تخلي بالك القربان ده يفض النزاع بس، إنما من التقي بصرف النظر عن القربان. يعني افرض إني اللي قرب الكبش هو اللي قرب السنابل، واللي قرب السنابل هو اللي قرب، مش هي دي القضية، لا، ده القضية مين اللي مخالف الشريعة ومين اللي موافق الشريعة. بس القربان ده عشان ما فيش وحي لكل واحد على حدة، فهتيجي بس إشارة تقول فلان مقبول وفلان مرفوض، بس دي وظيفة القربان. إنما أصلا الله يبارك فيكم اللي جنبه فراغ يسد، يا أخوان اللي جنبه فراغ يسد. فالقربان فقط إشارة للقبول، والقبول يجي من إيه؟ اللي محترم، اللي بيحترم شريعة الله اللي موجودة في الوقت ده يبقى تقي، واللي بيكسر شريعة الله يبقى مش تقي. أيا كان نسبه بقى، ابن نبي، أخو نبي، عم نبي، خال نبي، جد نبي، أيا كان نسبه، طالما بيكسر شريعة رب العالمين يبقى مش تقي. وفين التكفير؟ ان معروف يا ابني، يا ابني انت تتجوز البنت التانية مش اللي معاك في نفس البطن، ده اللي موجود عندنا دلوقتي، خد البنت دي. يقول لك لا مش حلو، انا اخد دي. طب دي من حق اخيك. لا، ياخد هو ليك. واحد عافي على التاني. نزلت نار من السماء اخذت قربان اللي ملتزم بالشريعه، اللي هو هياخدها شرعا، مش شهوة ولا عشان جمالها ولا حاجة، لا هي من حقه أصلا. والنار أكلت الكبش أو خطفت الكبش وخدته. حتى بعض العلماء يقول لك ده بقى اللي رعى في الجنة لحد ما نزل فداء لسيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل، بس ما فيش نص. على كل حال أهل طلق الكبش اتخذ وخلاص، يبقى كده قربانه مقبول. ساعة النار ما خدت الكبش وسابت السنبل، الهم والغم ركبه. طب لما دي إشارة من الله إنك غلط، صحح، عدل، خليك تقي زي أخيك عشان لو حصل موقف تاني تبقى مقبول. عكس الدنيا كلها بقى، قال لأقتلنك. طب دي التوبة بقى، ده تعديل المسار، تعديل المسار إنك تزداد إجرام، تزداد إجرام. هو ده اللي حصل. قال لا يقتلن، هتقتلني ليه؟ أنا في إيدي إيه أصلا؟ ده الشرع اللي إحنا ماشيين بيه، وقلنا نقرب قربان وإنت راضي، والقربان بتاعك رفض مش بإيدي، هتقتلني ليه؟ هو كده. ده ضجر مش عارف، هو مش عارف يعني إيه يقتل، ولا عارف يقتل إزاي، ولا حد قتل قدامه، ولا معجنة في معجنة يحطه. قال له نام ونيمه، ويجيب حجر ويدق على دماغه لحد ما مات. بعد ما مات احتاس، والغراب فضحوا وجرسوا، ها، وسفهوا، وشال مصيبة لحد يوم الدين. يعني مخالفة صغيرة جرجرته لمخالفة ملهاش آخر. كل بني آدم يتقتل ظلم في بلاد المسلمين، في بلاد الملحدين، في أي حد، اي بني ادم يتقتل ظلم. شيء ابن ادم اللي قتل اخوه شريك معه، لان هو اللي علمه الاكل وهو اللي سهل الاكل. يبقى التقوى التقي على قد ما تكون على شرع الله فانت تقي. المعنى التقي عمره ما يغلط ابدا، لا بيغلط، بيغلط كل ابن ادم خطاء، بس التقي الفرق بينه وبين غير التقي ان ده ساعة ما بيعمل غلطة يتبع الايه الحسن السيئة بحسنة تمحوها. الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء. كلنا بنعمل السوء بجهالة، وحتى لو عملناه بعلم، وحتى لو كنت عالم وعارف ان ده حرام وعملته، اي واحد يعمل سوء فهو جاهل. ان شاء الله يكون اعلم بني ادم في الارض، طالما عمل السوء يبقى جاهل. الميزه في ايه بقى؟ ان يرجع. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. يبقى العمل بيقبل يا جماعه من الخائف، وربنا يخوف بيخوف النبي ويقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. أشركت يعني إيه؟ أعجبت بعملك. أشركت يعني إيه؟ حبيت الناس يشوفوك، يثنوا عليك، يشاوروا عليك. أشركت إيه كمان؟ خدت ربنا وسيلة على مزاجك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قلت أنا هاخد الحسين وسيلة يوصلني ربنا. ليه؟ قال لك الحسين يا جدع ابن بنت النبي، واصل وقال بيت النبي، الحسين واصل، أنا هاخده وسيلة يوصلني. ويقوم ضريب لك مثل يقول لك مش أنت لو عاوز تعين ابنك ولا بنتك مش بتشوف حد وسطك كده يعرفك باللي هيمضع القرار؟ فهي إيه يعني؟ تقول له لا، ده الكلام ده عند العباد، بس عند رب العباد لا، الشفاعة دي عند العباد بس بشرط تكون منضبطة كمان، ده بقت معجنة. فالوسيلة عند رب العباد العمل. تبو الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما حب يتقرب من ربنا خد مين؟ هيقول لك خد أبوه مثلا سيدنا علي، ولا خد أمه السيدة فاطمة، ولا خد سيدنا النبي، خد مين عشان يقربوا لربنا؟ هيقول لك ممكن خدهم ثلاثة. طيب والثلاثة لما حبوا يقربوا من ربنا خدوا مين؟ لما رسولنا حب يتقرب إلى الله خد مين؟ خد مين يوصله؟ خد مين يا عباد الله عشان يوصله؟ وربنا يقول لنا سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ده هم بيدوروا على وسيلة، مش هو اللي قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ هل وانت كمان برضو مش داخل بعملك يا رسول؟ قال ولنا ولنا حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما اللي بتعمل ليه؟ السبب، سبب ربي شرعه لي باخد بالسبب. فهنا ما تشركش، ورب العالمين يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. خد روح للشريك شوف هتجيلك ايه. يبقى ما تشركش بالله، لأن أشركت ليحبطن عملك. تكون من أهل التقوى، من علامات قبول العمل إنك تفضل ثابت على العمل، تفضل ثابت عليه لحد أنت لحد ما خلصت رمضان، لا طب هخلص شوال كمان، لا برضه لحد ما تموت، لحد ما تموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يجي لك الموت زمان ثابت. حديث ابن مسعود في الصحيحين بيقول فيه سيدنا النبي إيه؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. 40 الأول نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، كده 120. ثم ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. إن الرجل، بقية الحديث، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. زينا كده، ما احنا حاسين إن احنا بنعمل بعمل أهل الجنة، نسأل الله أن يختم لنا بعمل أعمال أهل الجنة. ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا زراع. زراع أي زراع؟ زراع، زراع خطوة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا زراع برضه. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. الحديث ما فيهوش أي إشكال، ولا مخك يروح لشمال ولا يمين. ركز على كلمة فيعمل، فيعمل سواء عمل في المسافة الطويلة أو المسافة القصيرة، هو اللي بيعمل. قال لك يعمل بعمل أهل الجنة بقى بينه وبينها زرع خطوة. هو برضو اللي عمل بعمل اهل النار وام حود في الخطوة دي. يعني الخيبة جت في الخطوة، في الخطوة الاخرانية. والعكس ده اللي عمل بعمل اهل النار لحد ما وصل عند الخطوة، وعند الخطوة حصل له اللي حصل. من اللي فرض عليه؟ ولا حد. مين اللي قال له عمل بعمل اهل الجنة؟ هو. والاولاني مين اللي قال له عمل بعمل اهل النار؟ هو، هو اللي عمل. عشان ما تتوكأش ولا تحتج بالكتاب اللي ربنا امر الملائكة يكتبوه، لان ربنا مش هيحاسبنا بالكتاب اللي الملائكة كتبوه، لا، ده كتاب خاص بعالم الارحام مالناش دعوة به خالص، ولا هنتحاسب على اساس يوم القيامة، انما هنتحاسب على الكتاب بتاعنا احنا اللي معاك ملكين يمين وشمال، يوميا انت بتمليهم، واللي بتمليه لهم بيكتبوه. ان ثبت الدين هيكتبوه، ان ذكرت رب العالمين هيكتبوه. وهو ده الكتاب اللي مع الملائكة دول، هو اللي هيتعلق في رقبتك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. اما اللي كتبوا الملائكة بتوع الرحم لا، ملناش علاقة بيه خالص، ملناش علاقة بيه، يعني مش هنتحاسب على الاساس. هو في شقي وسعيد، بس ده مكتوب على علم رب العالمين وحكمته، بس وهيوافق اللي مكتوب مع الملائكة، بس الحساب على اساس ايه؟ اللي كتبته الملائكة. فيبقى تعبد ربك وتفضل على الطاعة لحد اخر لحظة، لان الخطوة الاخرانية دي يا اخوانا هي كل حاجة. ولذلك انا بقول لاخواتي وابائي اللي على المعاشات كلهم، ركز في الخطوة الاخرانية. انت من ساعة ما طلعت معاش وانت في الخطوة الاخرانية، 10 سنين 5 كلهم خطوة، كم سنة اللي هتعيشوا معاش دول بعد المعاش هم يعتبرهم خطوة واحدة، اعتبرهم كلهم خطوة واحدة، 5 سنين 6 سنين 2 سنين 6 أشهر 10 سنين 20 سنة ايا كان، اعتبر ده كله خطوة، واحمد ربك ان سبك لحد المعاش ومد كمان شوية. فركز في الخطوة دي، اهتماماتك وحياتك هي دي الخلاصة، هي دي انسى كل اللي فات، هي دي الخلاصة. والظروف مهيئة لك، ايدك بقت فاضية من المشاغل والإمضة والحضور والانصراف، بقى فيها معاش عيش على قده، فيها أولاد ربك يكفلهم ويشق طريقهم ويسعوا زي ما سعيت. ركز على الخطوة، وإلا لو خبت في الخطوة فمش هتدوم إلا نفسك. مش معنى ذلك إن الشباب يبرطع، لا، الشباب برضه، لأن الموت بيجي فجأة، بس أنا قصدي أقول مسألة المعاش ده واضحة وضوح الشمس، انما الشاب ده الشاب اللي ناشئ في عبادة الله احسن من الشيخ اللي مات على عبادة الله. اللي نشأ في عبادة الله ده ربنا بيظله في ظل، نشأ وشاب وكبر هيشيخ وهيكبر عطاء ان شاء الله. رابع حاجة من قبول العمل بر الوالدين، سورة الاحقاف، ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فاللي بالك من 40 دي بالذات، بعض العلماء قال لك إن كان لو واحد منحرف أو تايه كده ومش ضرب الدنيا صرمة ولا عارف أخريته ولا عارف حاجة، وصل لحد 40 وزي ما هو كده برضه قليل نتغير، غالبا بيموت على كده، على الخيبة اللي هو فيها دي. طالما وصل عند 40 ما اتغيرش، وبرضه ان شاء الله اللي يوصل عند 40 وهو على الطاعه باذن الله هيكمل وهيموت على الطاعه ان شاء الله. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اخر الايه ايه؟ اولئك، اهو البشره هي، أولئك الذين نتقبل عنهم، شوف نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى البر الوالدين من أمارات قبول العمل. ما هو مش معقول تبقى صمت وصليت وحجيت وزمنت زمنت في عقوقك ونهرك لوالديك، لا مش ممكن. ما تستقيمش، ما يستقيم. اعرف ان عملك ضاع. حالك كما هو مع الوالدين بعد رحلة رمضان وانت زمنت، او تدي يوم العيد تمثل شوية تبوس ايدهم تبوس رجلهم اي همبكة من الحاجات دي، وتاني يوم كل شيء يرجع كما هو. ها وانت وولادك ومراتك وفي وادي وهم في وادي، عشان كده راح الدماغ. هما مش عاوزين مني حاجة أصلا. لا يا حبيبي، اعرف ان أعمالك مدمرة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. من أمارات قبول العمل انشرح الصدر للطاعة. الصدر ينشرح للطاعة، تحس ان الطاعة حلوة وقلبك بتشربها، قلبك بتشربها. خلي من قلبك ده اعمله حاجتين. بالنسبة للطاعة خليه زي السفنجة، وبالنسبة للمعاصي خليه زي الإزاز والفتن. إزاز الفتن تيجي عليه في الزحلق، المعاصي تيجي عليه في الزحلق، أما الطاعة يشربها، يشربها شرب. فإذا شرح الصدر للطاعة اعرف الطاعة مقبولة. وذلك ربنا لما بيوصف الصلاة بيقول إيه؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مش كبير، سهل خالص وهينة خالص ولينة في عز البرد ولا عنده فكر، عز الحر. احنا لما روح كهرباء قطعت كانت روحنا هتطلع، يبقى احنا عندنا خلل في الخشوع، عاوزين نسلم ونطلع بره. ليه؟ كهرباء قطعت، ما روحي خلاص عطل. ها يبقى ده خلل في خشوعنا. عنده حر عنده بر لانه في صلاة. لكبيرة ثقيلة الا على الخاشع. الخاشع يا اخواني الصلاة بالنسبة له سهلة لان قلبه تشرب الطاعة. يبقى من امارات قبول الطاعة ان الصدر ينشرح له. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره. وقال لنبيه ألم نشرح لك صدرك. والله العظيم يا اخواننا اللي يشوف غار حراء أجدع شنب ما يقدرش يروحه ولا يقعد فيه لوحده. غار حراء مكان مقطوع ومكان عالي وموحش مخيف، والنبي يقعد فيه الليالي ذوات العدد. يجي يجهز، تكون السيدة خديجة مجهزة للزوات، خدها ويروح أو هي تودها له. وقاعد صلى الله عليه وسلم مكان مظلم، ولا كهرباء ولا مروحة ولا أي ولا أنيس ولا جليس، ممكن تبقى في عقارب في حيات في الجبال، فيش حد. وجالس يناجي ربه في عالم تاني خالص مالوش دعوة بعالم الأرض أصلا. ها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويظل فيه حتى يأتيه الكرم من الله بالنبوة. إذا كل القلب ينشرح ينشرح للطاعة يبقى الطاعة مقبولة إن شاء الله. أقول ما سمعت وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا علي كان لما يخلص رمضان آخر ليلة في رمضان كان يبكي يقول ألا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المرفوض فنعزيه. ويبكي، يبكي على إيه؟ يبكي على حاله، يبكي على حاله. علي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربيب النبي يا أخي، ربيبه ربيبه، ربي في حجره وعلى أيديه وراضع من لبان الحكمة وراضع من لبان النبوة، ما شاء الله أن يأخذ. وبعدين أكرم كمان بفاطمة رضي الله عنها ويعيط في آخر ليلة من رمضان يقول ليت شعري، من المقبول؟ يا ترى أنا مقبول أهنى أو مرفوض فأعزى؟ خوف على العمل، خوف على العمل يا عباد الله. احنا بنبطل أعمالنا بحاجات كتير جدا وما احناش حاسين. ألم يقل رب العالمين ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى تدي واحد قرشين سلف ولا حاجة مش صادقة، لا قرشين سلف، واللي بيسلف واحد تصدق عليه بنص المبلغ، يعني سلفته 1000 يبقى أنت تصدق عليه 500. أخر السداد شوية، عمل موقف معك مش ولا ود ورجع لك برضه فلوس، تقعد بقى تقول أنا غلطان وأول مرة وأخر مرة وأنا اللي أستاهل الأدب وأدا وأنا. خلاص يا سيدي كل اللي أنت عملته راح لحال، كله راح لحال بالمن والأذى. بنبطل أعمالنا بشيء من النفاق. طبعا أنت لما تسمع كلمة النفاق بتقول لا مش أنا، مش أنا، لا ناس تانية، مش أنا. لا حبيبي، ممكن تكون أنت من غير ما تحس، والله من غير ما تحس. لما رب العالمين قال للمنافقين في سورة التوبة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني بيطلعوا وبينفقوا بس ربه مش قابلهم، وقال كده قال نفقاتهم مش مقبولة، كتير شوية مش مقبولة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وإيه كمان؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. تبقى أمارات إتيان الصلاة بكسل من أمارات النفاق، إتيان الصلاة بكسل من أمارات النفاق. تمنع إيه؟ ممكن نفقتك ترفض، طاعتك ترفض. مش هقول لك كفروا بالله ورسوله أنا ما أقدرش أحكم عليك بهذا الأمر، ده أمر ربنا هو اللي يعلمه. لما ذاك الأمارة واضحة هي كفروا بالله ورسوله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إلا وهم كسالى. وذكر الله برضو قليل، يعني هو صلى بس صلى بكسل. والنبي وصف صلاته فقال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، يعني هو جالس مش شغال، مش نايم، مش مريض، ما فيش حاجة شغلاه. قال يجلس يرقب الشمس، يعني عينه على الشمس هتغرب اهي، هتغرب خلاص، القرص اصفر هتسقط خلاص. قام فنقر أربعا، صلى 4 ركعات، سماها الرسول نقر وسماها الصلاة. قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل، دي صلاة المنافق. جلس يتفرج على الماتش ويرقب الشمس، يشوف التمثيلية وعينه على وقت الغروب، يلعب وعينه على وقت الغروب، خلص أرضى يقوم يجري ينقر 4. دي أعمال تحبط النفقة وترفض النفقة، وأعمال تبطل الأعمال وانت مش واخد بالك، مش واخد بالك يا عبد الله. حتى في الحديث الثاني قال من فات من ترك صلاة العصر حبط عمله. تركها يعني ايه؟ يعني قعد لحد ما عدها، ما خلاص ده ترك لصلاة العصر. فخلي بالنا من الأعمال دي. آخر حاجة في قبول الطاعة ان اثرها يبان عليك، لازم يبان عليك، لازم ما تمثلش، لا تحس فعلا ويبان عليك والناس تحس بيها، تحس انك فعلا طالع من صيام، تحس انك طالع من طاعة، تحس انك راجع من حج، تحس انك استقامت، اعرف ان الطاعة مقبولة. لكن انت زمانتك لا، او زدت واحد ايده ممدوده على طول، ممدوده على طول وعمال يلهف من اي سكه، ودخل رمضان وفطر ناس وعيط وصلى وطلع من رمضان ممدوده برضه، وبدل كانت اليمين بقت اليمين والشمال، وبدل ما بقى ياخد بالدرج بقى يشتيك على البنك على طول. ما شاء الله، ده راجل صالح قوي، صالح قوي. بان عليه الهمى، وهكذا قبل رمضان هو أبو زيد الهلال مع النسوان والبنات، كل واقف لبديبه، كل واقف لبديبه، يتسقط يتسقط أي واحد، يجيب مناخير أي واحد، فوح لرامك. ودخل رمضان وعيط شوي وصل وخرج، المحصول زاد، بدل ما كانوا 10 واقعين في دباديبه بقوا 15 بقوا 20. إذن لابد أن يبان أثر الطاعة عليك عشان تعرف أن قبلت، يبان أثر عليك. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كل ما هو فاحش من قول وفعل وكل ما أنكره شرع الله من أقوال وأفعال وعقائد، كل ده فحشاء ومنكر. الصلاة تعمل إيه؟ تنهى عن كل هذا. ده احنا أخي صلينا فرض ونفل وليل ونهار وضحى وقيام وتهجد، فلما تفضل برضو الفحشاء والمنكر كل اللي تعمل ده في الهوى. واحدة تبرجت 11 شهر ودخل رمضان، لبست العباية ولا الإزداد وصل، خلص رمضان اخلع وارجع لأصلك، وإن الله جميل يحب الجمال والشيطان يلبس عليهم. إذن لابد أن يبان أثر الطاعة على العبد، مش يمثل، لا فعلا أثرت فيه، غيرت من فصيلة دمه، فصيلة الدم تتغير، محتوياتك الخارجية والداخلية تتغير، القلب تلمع من الصدى اللي عليه. كلا بل ران على قلوبهم. يا أخي ده كل فترة بتجيب سلك ألمونيا ونلي في المواعيد، كان زمان بيجي مبيض النحاس ونطلع له الحلل والمواعيد ويجيب مواد معاه ويولع نار ويسخن الحلل ويفرط فيها ويلمعها. والله العظيم قلوبنا عاوزة أكتر من كده، عاوزة تتغسل وتبيض وتستنفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 11 شهر ليل ونهار. إذن لابد أن يبان علينا أثر الطاعة يا عبد الله عشان تحس أن طاعتك مقبولة. رمضان فرض صيامه، سنة قيامه، سبقه سنة قبلية صيام أيام من شعبان كتير، ويتبعه صيام أيام من شوال زي سنة قبلية وبعدية، زي الظهر له سنة قبلية وبعدية، والجمعة سنتها بعدية. فالسنة البعدية لرمضان أن تصوم 6 من شوال، 6 أيام دول ب60 يوم، من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله، ورمضان ب10 شهور، يبقى 10 شهور و60 يوم شهرين، يبقى سنة كاملة. السنة دي واللي بعدها طول ما انت عايش تصوم تصوم رمضان، وراه 6 من شوال يبقى صمت الايه الدهر كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. عليك ايام من رمضان بسبب مرض او بسفر اقضيها الاول، اقضيها الاول متفرقه او مجتمعه اقضيها الاول، ها، وبعدين صوم 6 من شوال. لو خلص شوال وانت لسه بتخلص في الايام اللي عليك صوم من ذي القعده، طالما خلص شوال وانت لسه بتقضي اللي عليك صوم من ذي القعده، على انه هو ده اللي تابع لرمضان بتاعك، لان عبال ما خلصت اللي عليك خلص منك شوال، صوم من ذي القعده، فصيامك صحيح وان شاء الله تقدر وتاخذ ببركه الحديث: كان كمن صام الظهر كله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأزهب سخائم نفوسنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.